من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله وهم لا يشعرون وقال يا أيها الناس نعم. وقال يا وقال يا Yeah.

بنا وجئتك من سبأ بنبأ يقين فما كنت غير بعيد فما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ الله يا أهل القرآن أهل يا شيخ محمود فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بمن يقين. فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما تحيط به وجيتك من فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا جل جلال الله. ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى جل جلاله. ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا السماوات والأرض ويعلم ألا Oh.

بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وَلَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينِ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وكذلك يفعلون ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ما تأمري قالوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية وإني موسى فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فلما آتيكم